الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 100 في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديثنا هذه الليلة عن الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فصل في الرد على تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر أقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدعة والكفران. فهذا الموضوع كما هو ظاهر من عنوانه يتحدث عن ميزان المعطلة في التكفير والإيمان وتكفيرهم لأهل الحق أهل السنة والجماعة. وقد رأيت أنه بين يدي الحديث عن الكلام على تكفير أو على ميزان التكفير عند المعطلة يجب أن نشير إشارات سريعة إلى مسألة التكفير والكفر عند أهل السنة والجماعة وأقسامه وأنواعه، توطئة للحديث عن الكلام عن التكفير عند المعطلة، لأن الواجب هو تقرير الحق وبيانه من خلال النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك يقاس عليه ما خالفه من أقوال المخالفين من المعطلة وغيرهم. ولا شك أن قضية التكفير قضية في غاية الخطورة لأسباب عديدة. من هذه الأسباب أنها أول قضية حصل فيها الخلاف وافترقت الأمة بسبب سوء الفهم لهذه القضية. فأول خلاف حقيقي حصل في الأمة الإسلامية وترتب عليه ظهور بعض الفرق هو خلاف الخوارج، وخلافهم أصله في قضية التكفير والإيمان. وبقيت هذه القضية آثارها إلى عصرنا الحاضر. ومما يدل على أهمية الحديث في هذا الموضوع هو ما يترتب على هذه القضية الكلية من قضايا جزئية. فالحكم على المسلم بالكفر قضية ليست بالهينة، يترتب على ذلك إخراجه من الملة، يترتب على ذلك تطبيق أحكام المرتد عليه في التعامل معه في الميراث، في بقاء زوجه معه، في غير ذلك من القضايا التي هي في غاية الخطورة. من أسباب أهمية هذا الموضوع هو ظهوره في وقتنا الحاضر عند فئام من الناس، وظهور ما ترتب على ذلك من استحلال للدماء والأموال وما ترتب على ذلك من أمور فظيعة لا تخفى على عاقل، إلى غير ذلك من الأمور التي يطول الكلام فيها. مما يدل على أهمية هذا الموضوع للأسف أنه في هذا الوقت قد خاض فيه الناس بحق أحيانا وبباطل في كثير من الأحيان، ولبس على الناس كثير من القضايا. وكما حصل من غلو وانحراف في تكفير بعض المسلمين حصل في ذلك ردة فعل أخرى مقابلة لذلك، وهو تكفير أو عدم تكفير من هو كافر كفرا صريحا وجليا وظاهرا، وكلا طرفي قصد الأمور غنيم. الكفر في اللغة، وإن كنا لن نتوسع في هذا الموضوع لأنه أمر واضح وجلي، يقول عنه ابن فارس: الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية، وهو الستر والتغطية. أما إطلاقات هذا المصطلح الشرعي فهو الكفر اصطلاح شرعي ورد استعماله، ورد في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بهذا اللفظ الكفر والكافرون وما اشتق من ذلك من ألفاظ، وورد بمعنى بلفظ الشرك وبلفظ الفسق وبلفظ النفاق وبلفظ الظلم. فهذه الألفاظ الكفر والشرك والفسق والنفاق والظلم هذه ألفاظ شرعية جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عني بها ما يخرج الإنسان من الملة بالكلية، وعني بها بعض كبائر الذنوب التي لا تخرج الإنسان من الملة. فالكفر كما سيأتي الكلام عليه منه كفر مخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك. الشرك العلاقة بينه وبين الكفر بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك كافر ولا عكس، ولا عكس. وكذلك الظلم، الظلم منه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر، فكل كافر ظالم وليس كل ظالم كافر. وكذلك النفاق، كل كافر له نصيب من النفاق ولا عكس. وكذلك الفسق، كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر، وليس كل فاسق كافر. التكفير من الأحكام الشرعية وهو حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، ومن الأحكام الشرعية التي مردها التوقيف إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. خاض الناس فيه كما قلنا، وحصل ما حصل من انحراف لأسباب متعددة، من هذه الأسباب الجهل بالأحكام الشرعية، ومن هذه الأسباب الهوى والإعراض عن النصوص الشرعية، ومن هذه الأسباب التأويل الفاسد والغلو وغير ذلك من الأمور. الكفر ينقسم باعتبارات خمسة، وكل اعتبار له أقسام متعددة نشير إليها بإيجاز. فأولا باعتبار حكمه ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، والكفر الأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر هو ما دون ذلك لا يخرج من الملة. وقد أطلق الشارع على بعض الكبائر والذنوب لفظ الكفر وعامل مرتكبها، بل أطلق عليه لفظ الإيمان، ومن ذلك للحصر قول الله عز وجل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا الحديث دل على أن جريمة قتل المؤمنين أو تقاتل المؤمنين بينهم من الكفر، وهو من الكفر الأصغر. ومن حصل منه هذا الذنب سماه الشارع مؤمنا في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فدل ذلك على أن الكفر الوارد في الحديث هو كفر أصغر غير مخرج من الملة، وغير ذلك من الحديث والأدلة الكثيرة في هذا المعنى. تقسيم الكفر بالاعتبار الثاني وهو باعتبار بواعثه ينقسم إلى ستة أقسام، وهذا الكفر هنا هو الكفر الأكبر، ينقسم باعتبار بواعثه إلى ستة أقسام. أولها كفر التكذيب والإنكار ككفر فرعون. الأمر الثاني كفر الجحود كما قال الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والأول والثاني يدل عليه قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القسم الثالث هو كفر العناد والاستكبار ككفر إبليس. ومن هذه الأقسام باعتبار بواعثه هو القسم الرابع كفر النفاق: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومنه كفر الإعراض كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أعرضوا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما السادس والأخير فهو كفر الشك، ومن ذلك قول الله عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا كفر الشك. إذن الكفر الأكبر باعتبار بواعثه ينقسم إلى هذه الأقسام الستة. بعض العلماء يدخل بعضها في بعض فيقسمها إلى خمسة أو أربعة على اعتبار دخول بعض هذه البواعث في بعض. أما تقسيم الكفر بالاعتبار الثالث وهو باعتبار محله أو باعتبار ما يقوم به من أعضاء، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر قلبي اعتقادي، وكفر قولي، وكفر عملي. وهذه الأقسام الثلاثة باعتبار محل الكفر أو باعتبار الأعضاء التي يقوم بها الكفر، كل واحد من هذه الثلاثة ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الاعتقادي القلبي وهو اعتقاد الكفر الاعتقادي وهو اعتقاد مخالفة ما علم من الدين بالضرورة على سبيل المثال، وهو كما سيأتي يمكن أن نشير إلى شيء منه وإن كنا لا نريد أن نطيل. كفر ترك مشروع، أو كفر بفعل محظور. ترك مشروع وهو ترك اعتقاد ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو بفعل محظور وهو سجود للصنم أو طواف بغير بيت الله الحرام على سبيل التعبد أو غير ذلك من أنواع صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى تقربا إلى ذلك المخلوق من ذبح أو استغاثة أو غير ذلك من الصور. الكفر العملي، بعض الناس يخلط بين الكفر العملي والكفر الأصغر ويجعل كل كفر عملي فهو من الكفر الأصغر، وهذا خطأ، وهو بسبب لبس في التقسيم. فالصحيح أن الكفر العملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. الكفر العملي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. السجود للصنم كفر عملي وهو كفر أكبر، لكن نريد أن نشير هنا إلى أنه ما من عمل إلا وله تعلق قلبي. أما العمل الذي يقع من غير إرادة ومن غير نية فهذا الأصل فيه أن الإنسان لا يؤاخذ عليه. فلو سجد لله عز وجل ولم يعلم أن ما أمامه صنم فسجده لله عز وجل، وإن كان ظاهر عمله أنه قد سجد لهذا الصنم على سبيل المثال أو غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. الشاهد أن الكفر باعتبار محله أو باعتبار ما يقوم به من الأعضاء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: كفر اعتقادي، وكفر عملي، وكفر قولي، مثل سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر كفر ظاهر. وقد أكثر الله سبحانه وتعالى أولئك المستهزئين مع أنهم اعتذروا وقالوا بأنهم إنما كنا نخوض ونلعب لسنا جادين فيما قلناه من كلام. وقد أثبت القرآن لهم إيمانا قبل تفوههم لتلك المقالة الشنيعة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم بتلك المقولة التي اعتذروا عنها بأنهم إنما كنا نخوض ونلعب، وأثبت لهم إيمانا خرجوا منه بهذه الكلمة. فهذا يدل على خطورة الأمر، وهذه صورة من صور الكفر، الكفر القولي، والكفر القولي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك. الاعتبار الرابع أو تقسيم الكفر بالاعتبار الرابع وهو باعتبار كونه طارئا أو أصليا. الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أصلي وكفر ردة. فالكفر الأصلي ككفر أهل الكتاب اليهود والنصارى، وكفر من له شبهة الكتاب كالمجوس، وكفر الملاحدة والوثنيين وغير ذلك من الطوائف، هذا كفر أصلي. الكفر الطارئ هو كفر الردة، وهو الكفر بعد الإسلام، وهو الارتداد عن دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كفر طارئ، ردة، كفر بعد الإسلام. وهذا أيضا كما قلت هو متعلق بالكفر الأكبر فقط. الاعتبار الخامس والأخير باعتبار إطلاقه وتعيينه. الكفر باعتبار إطلاقه وتعيينه، فهناك كفر مطلق وكفر معين، كفر مطلق وكفر معين. والكفر المطلق له مرتبتان: مرتبة تتعلق أو تعلق أو تعليق على وصف عام، مثل من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، فهذا كفر أو حكم مطلق متعلق بوصف عام. المرتبة الثانية وهو تعليقه على وصف أخص، وهو تعليقه على وصف أخص كطائفة أو فرقة أو نحو ذلك من الأمور، طبعا لا يدخل في المعين لكنها في طائفة مخصوصة أو في فرقة مخصوصة أو في فئة معينة، كتكفيرنا لليهود مثلا أو للنصارى. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهذا كفر مطلق على فئة معينة، على فئة معينة. يقابل الكفر المطلق الكفر المعين، وهو تكفير شخص بعينه، تكفير شخص بعينه. هذه تقريبا أقسام الكفر باعتباراته المختلفة، وكل قسم من هذه الأقسام عليه أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الاعتبارات منها ما هو خاص بالكفر الأكبر، ومنها ما هو عام في الكفر بنوعيه الأكبر والأصغر. فباعتبار بواعثه هذا خاص بالكفر الأكبر، باعتبار كونه طارئا أو أصليا باعتبار الكفر الأكبر، باعتبار إطلاقه وتعيينه هذا أيضا متعلق بالكفر الأكبر. أما باعتبار حكمه أو باعتبار محله فهو شامل للأكبر والأصغر، شامل للأكبر والأصغر. أريد أن أختم هذه المقدمة بإشارة يسيرة إلى أصول التكفير عند أهل السنة والجماعة. فأول هذه الأصول هو بيان وسطية أهل السنة في مسألة التكفير، وأعني بالتكفير هنا هو التكفير الطارئ، هو تكفير المسلم حينما يرتكب ذنبا. فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، بين الوعيدية الذين كفروا كل مرتكب للكبيرة، كفروه بعينه على خلاف بين المعتزلة والخوارج، فهما أو هم يجتمعون في أمرين ويختلفون في أمرين. يجتمعون في مآله في الآخرة أنه مخلد في النار، خالد مخلد في النار. الخوارج المعتزلة يجتمعون في أمرين ويختلفون في أمرين. يجتمعون أو يتفقون في أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار في الآخرة، ويجتمعون في سلب اسم الإيمان عنه في الدنيا، ويختلفون في أمرين: في إطلاق لفظ الكفر عليه في الدنيا، فالمعتزلة لا يطلقون عليه الكفر، نعم يسلبون عنه لفظ الإيمان لكن لا يطلقون عليه الكفر، ويقولون إنه في منزلة بين المنزلتين، المثل المعروفة عندهم. أما الخوارج فيقولون كافر، وإن كانوا يوافقون، المعتزلة توافق الخوارج في المآل لأنه خالد مخلد في النار، ويختلفون في استحلال دمه وماله في الدنيا. المعتزلة لا يستحلون دم مرتكب الكبيرة ولا يستحلون ماله، مع أنهم سلبوا عنه اسم الإيمان لكنهم لم يطلقوا عليه لفظ الكفر، فلا يستحلون دمه وماله كما فعلت الخوارج. فهم يجتمعون في أمرين ويختلفون في أمرين: يجتمعون في الحكم عليه في الآخرة مآله الأخوي وهو الخلود في النار وسلب الإيمان عنه في الدنيا، ويختلفون في أمرين: في إطلاق لفظ الكفر عليه في الدنيا وفي استحلال دمه وماله في الدنيا. هؤلاء الوعيدية يقابلهم المرجئة، والمرجئة يقولون إن كل من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، فهو مؤمن كامل الإيمان. فهم طرف مقابل يجعلون التكفير مرتبط فقط بالجحود القلب فقط، فهم لا يرون الأعمال مكفرة ولا يرون الأقوال مكفرة، إنما التكفير متعلق بالجحود فقط، فهم لا يرون ما عداه من بواعث التي أشرنا إليها، ولا يرون الكفر بالأعمال أو نحو ذلك من الأمور. حقيقة مما يرد على هذه الشبهة عندهم هي الأبواب التي صنفها فقهاء المسلمين من جميع المذاهب وفي كل الأعصار عن أحكام المرتد، وهي الأعمال التي أو الأقوال التي أو المعتقدات، الأعمال أو المعتقدات أو الأقوال التي إذا قالها الإنسان أو عمل بها أو اعتقدها خرج من ملة الإسلام. والمذاهب تختلف في هذه الأعمال بين مقل ومكثر، وأكثر الناس تكفيرا بالأعمال هم الحنفية، هم الحنفية، وذكروا في ذلك تفصيلات، بل أطلقوا الكفر على أعمال لا يتابعون عليها. فالشاهد من ذلك أن الفقهاء جميعا بيّنوا أن هناك من الأعمال وهناك من الأقوال، كما أن هناك من المعتقدات ما يحكم على مرتكبه بالرجل، وهذا رد ظاهر جلي من حيث الواقع. أما من حيث الأدلة الشرعية فالأدلة مستفيضة في هذا الباب وكثيرة جدا، يطول الكلام فيها يعني وتفصيلها في غير هذا المكان. المرجئة على ثلاثة طوائف: المرجئة الغلاة وهم الجهمية، وهؤلاء هم الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، ويقابل الإيمان الكفر وهو التكذيب، فلا يكون الكفر إلا بتكذيب وجحود كما قلنا. ويرون أن من عرف الله وصدق بقلبه فهو مؤمن وإن ارتكب ما ارتكب مهما كان. ومن هذه الطوائف الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو القول، فمتى قال الإنسان بلسان لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان بصرف النظر عن قلبه ومعتقده وعمله وانقياده لهذه الكلمة. ومن هذه الطوائف من يسمون بمرجئة الفقهاء تمييزا عن المرجئة الغلاة، وهم الذين يعني قال بمقولتهم المتكلمون. المرجئة الفقهاء هم الذين وافقوا المرجئة في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان هو التصديق، وبعضهم قال الإقرار والتصديق، لكنهم قالوا إنما جعلنا الإقرار من الإيمان من أجل إجراء الأحكام الدنيوية عليه، لأننا لا نعرف ما في قلبه إلا إذا تلفظ بلسانه، أما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان. فمن هذه الشائبة سموا مرجئة، لكنهم يختلفون عن المرجئة الغلاة في أنهم يرون أن الأعمال واجبة وأن تاركها آثم عند الله سبحانه وتعالى، معاقب على فعل المحظور كما هو معاقب على ترك المأمور، وهذا لا وجود له عند المرجئة الغلاة. المرجئة يقولون لا أثر للأعمال، لا سلبا ولا إيجابا، فهو مؤمن كامل الإيمان بصرف النظر عن العمل. لكن هؤلاء قالوا لا، الأعمال مأمور بها وتاركها معرض للوعيد، وفاعل المحظور معرض للوعيد، فلذلك خالفوا عموم المرجئة في هذا الباب وسموا بمرجئة الفقهاء. ف يعني ينظر إليهم باعتبارين، باعتبار إخراج العمل عن مسمى الإيمان فهم مرجئة من هذا الجانب، وباعتبار أنهم يرون ضرورة العمل والعقوبة على فعله فعل المحظور وترك المأمور، فميزوهم وخصوهم بأنهم مرجئة الفقهاء. وهذا هو المنسوب للإمام أبي حنيفة ومن تبعه في ذلك رحمهم الله تعالى. أهل السنة وسط بين الطائفتين، بين الوعيدية الذين كفروا مرتكب الكبيرة وتوعدوه بالنار وأخرجوه من مسمى الإيمان، وبين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية وأخرج العمل من مسمى الإيمان. فهؤلاء هم الذين قالوا بأنه لا تضر، يعني مهما فعل الإنسان من عمل ومهما ترك من أمر فإن ذلك لا يضره عند الله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن كامل الإيمان بصرف النظر عن ذلك العمل. ما أخذهم في ذلك هو اعتقادهم أن الإيمان جزء لا يتجزأ، فقالوا إذا نقص بعضه، لو قلنا إنه يتجزأ كما يقول أهل السنة أنه قول وعمل، أو اعتقاد وقول وعمل ونطق كما قول وعمل، تفسير المعروف عند أهل العلم في هذا المسألة، قالوا لو قلنا بتجزئة الإيمان للزم من هذا القول، ونرجع للوازم في الدرس السابق، للزم من هذا القول القول بقول الوعيدية، وهو أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا نقص الإيمان ذهب بالكلية. إذن ما هو العلاج؟ قالوا العلاج أن نقول إن الإيمان كله لا يتجزأ، لأن لو قلنا إنه أجزاء وأبعاد لا لزم من ذهاب بعضه ذهاب كله. ولا شك أن هذا الأمر مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، فهو شعب وأجزاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره من النصوص الكثيرة في هذا المعنى. إذن أهل السنة بين طرفين وسط، بين الغلاة الذين كفروا مرتكب الكبيرة، وبين المرجئة الذين قالوا إن المعاصي لا تضر. وهذا ما نعيشه الآن للأسف، أن هناك من الغلاة من يعني ذهبوا مذهب الخوارج في مثل هذه القضايا، وفي مقابل للأسف هناك من ينادي بقول المرجع ويقول بقول المرجع وهو يشعر أو لا يشعر، بل بلغ بهم الغلو أن يتورع للأسف بعض الناس في تكفير اليهود والنصارى. وأي ورع هذا؟ وأي إسلام هذا؟ هذا إنما هو ردة فعل لمواقف بعض التكفيريين. وأغلب لو تتبعت نشوء الفرق أغلبها إنما هي ردود أفعال، تذهب طائفة تظهر طائفة شاذ مخالف للنصوص الشرعية، فتأتي طائفة أخرى في الطرف المقابل كرد فعل لهؤلاء. ولو استعرضت جميع الفرق التي نشأت لرأيت هذا الأمر واضحا جليا. والمرجئة إنما نشأت كرد فعل للخوارج، وما نسمعه اليوم إنما هو رد فعل لما حصل من أو ما حصل من بعض الفئام التي وافقت الخوارج في قولهم في هذه المسألة. إذن من أصول التكفير عند أهل السنة والجماعة، أولا أن أهل السنة وسط بين طرفين، فلا هو التكفير لكل مرتكب ذنب بإطلاق، ولا هو منع التكفير بإطلاق كما هو يحاول أن يبث الآن وينشر ويرسخ في أذهان كثير من الناس. الأمر الثاني أن عند أهل السنة والجماعة ضوابط في التكفير المطلق، فالأمر المكفر ليس بالهوى ولا بالرأي ولا باستحسان، إنما هو توقيفي الفعل أو القول المكفر هو ما دل النص الشرعي من كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الفعل مكفر أو أن هذا القول مكفر أو هذا الاعتقاد مكفر. فالتكفير حكم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر توقيفي، وهذا على خلاف ما سيأتي معنا في ميزان المعطلة في التكفير عندهم، فهم لم يبنوا مذهبهم في هذه المسألة الخطيرة على نصوص شرعية، إنما هو على الهوى والاجتهاد. فالتكفير المطلق كما قلنا هو أمر توقيفي، الأفعال والأقوال والاعتقادات المكفرة هي ما دل الدليل والنص الشرعي من الكتاب أو السنة على أن ذلك الأمر مكفر، وهي كما قلنا فيما تقدم إما في ترك مشروع إما اعتقادي أو قولي أو عملي، أو فعل محظور اعتقادي أو قولي أو عملي، وهو ما نصحت النصوص الشرعية عليه. الأمر الثالث ضوابط التكفير المعين. فالتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، ليس كل من ارتكب ذنبا سماه الشرع مكفرا أن يكون كافرا بعينه تطبق عليه أحكام أحكام التكفير المعين، وإنما جعل العلماء هناك للتكفير المعين ضوابط وموانع، شروط وموانع. من هذه الشروط أن يكون الفعل مكفرا بنص الشرع. الأمر الثاني أن يكون هذا الفعل واقعا من فاعل من عاقل بالغ مختار أو من بالغ عاقل، من بالغ عاقل. الأمر الثالث وهو من الضوابط أن يقع منه ذلك الفعل على سبيل الاختيار لا على سبيل الإكراه. والضابط الآخر أن تكون قامت عليه الحجة الرسالية، أن تكون قامت عليه الحجة الرسالية. الأمر الخامس السادس ما أدري أن لا يكون متأولا، يعني قامت عليه الحجة وبلغه النص لكنه تأول ذلك النص على غير تأويله الشرعي، فهذا لا يطلق عليه الحكم إلا بعد إقامة، إلا بعد رفع الشبهة عنه وبيان بطلان التأويل الذي وقع فيه إلى غير ذلك من الأمور، وتفصيلها في غير هذه المقدمة التي أحببنا أن نقدمها بين يدينا بين يدي هذا الدرس. بقي أن نقول إن إن إن من يتولى الحكم على الشخص بتكفير أو غيره فالحكم قضية في غاية الأهمية، لابد أن يكون صادرا من عالم راسخ في العلم الشرعي عارف بمآلات الأحكام ومقاصدها، عارفا بما يترتب على ذلك من أمور، لأنها للأسف أحيانا يأخذ الإنسان نصا من النصوص فيطبقه على واقعة بعينها. الخوارج إنما أتوا من هذا الوجه حينما طبقوا النصوص الشرعية في غير محلها الشرعي لجهلهم بمقاصد الشريعة ومآلات النصوص وبأحكام الشرعية عموما، فقد يكون النص صحيحا لكن تطبيقه على العين الواقعة يحتاج أن يكون ذلك من إنسان عالم راسخ في العلم يعرف مآلات النصوص وتنزيلها على الواقع، فأكبر ما أوتي الناس من جهة تنزيل الأحكام على الواقع، وهذه مسألة ليست لأحد الناس ولا لأفرادهم، إنما هي لأهل الرسوخ وأهل الاجتهاد وأهل المعرفة بالأحكام الشرعية والنصوص المجتمعة في ذلك وتطبيقها على الواقع. هذه المقدمة يعني أحببنا التنبيه إليها بين يدي الكلام في الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لكن هنا بعض الأسئلة. يقول نرجو توضيح أن كل كافر له نصيب من النفاق ولا عكس، لأن من النفاق الشك والتردد، هذه صورة من صور النفاق وهي واقعة عند الكافر، إذا لم يجزم يعني صورة من صور الكفر الشك، وهي يعني صورة من صور النفاق أيضا من الصور يعني المتحدة في هذا الموضوع. فالنفاق والكفر كما قلنا بينهما عموم وخصوص، كما قلنا علما بأن النفاق كما هو معروف ينقسم إلى نفاق اعتقادي وهو النفاق المخرج من الملة، والنفاق العملي وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من خصال النفاق كإخلاف الوعد وغيرها، وهي هذه من كبائر الذنوب التي لا تخرج الإنسان من الملة. كيف يكون الكفر القلبي كفرا أصغر حينما قلنا بأن باعتبار محله فالكفر منه ما هو قلبي ومنه ما هو عملي ومنه ما هو قولي. من الكفر القلبي الأصغر هو اعتقاد بعض الأسباب أنها أسباب شرعية وهي ليست شرعية، هذه صورة من صور الكفر والشرك، وهو أن يعتقد شيئا سببا شرعيا ويبني على هذا الاعتقاد أشياء مخالفة شرعا وهي ليست كذلك، هي صورة من صور الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الاعتقادي، وهو أيضا كفر من من من من هذا الجانب. يقول هل يطلق على الصغير بأنه كافر إذا كان من أبوين كافرين؟ نعم، الحكم عليه في الدنيا أنه يلحق بأبويه، فإن كان مؤمنين فيعامل معاملة المؤمن، وإن كان من كافرين فيعامل معاملة الكافر، أما مآله في الآخرة فهو إلى الله سبحانه وتعالى. وهل كل مشرك كافر؟ كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. نعم، كل مشرك كافر، لأنه لما أشرك مع الله سبحانه وتعالى فقد جحد حق الله سبحانه وتعالى الذي يستحقه سبحانه وتعالى من إخلاص العبادة ومن إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولكن ليس كل كافر مشرك، ولكن ولا عكس. نعم، نعود إلى نعم. هل تارك الإجماع ومخالفه يكفر أم لا؟ الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بالعصمة للإجماع، فقال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع المتفق عليه من الأمة عموما لا شك أنه إذا كان من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة فمخالفتها مخالفة لما علم من الدين بالضرورة، وهذا معروف حكمه. أما إذا كان في قضية فرعية، أجمعت عليها الأمة وتركها أو مخالفتها لا يترتب عليه الكفر، فلا يعد كافرا. لكن القضية المهمة هنا هي: ما هو الإجماع الذي يعد من خالفه على خطر عظيم ومتوعد بهذه الآية يقول له ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا؟ هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم أن الإجماع المتصور إلى ما هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أما من بعدهم فلا يتصور الإجماع إجماعهم. وهذا ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال من قال بأنه ينكر الإجماع هو لا ينكر الإجماع رحمه الله تعالى، إنما ينكر تحقق الإجماع لتفرق الأمة في البلاد وفي الأمصار. فيصعب أن نحكم على شيء بعد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم أو بعد جيل الصحابة، أن نحكم على شيء نقول بأن هذا الفعل أجمعت الأمة عليه، فتحققه متعدى. أما إذا تحقق فإن حكمه حكم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عليهم الذي أسلفنا أو أشرنا إليه فيما تقدم. نعود إلى حديث عن كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولا نتوقف عند هذا الحد؟ ها؟ نتوقف نأخذ بعض الأبيات. طيب، يقول: فصل في الرد عليهم تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدعة والكفران. هنا كما قلت المصنف رحمه الله تعالى بدأ في بيان ميزان المعطلة في التكفير والإيمان، ما هو الضابط عندهم في من يستحق الكفر ممن لا يستحق الكفر. يقول رحمه الله تعالى: ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن. هنا يخاطب المعطلة. ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان، وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم حقيقة الإيمان، فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والقرآن. هذا عندهم هم، يعني ميزانكم ميزان باغ جاهل، والعول كل العول في الميزان، أهون به ميزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان، ويل ذا الوزان. أو نشوف النص هنا، يقول: أهون به ميزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان، ويل ذا الوزان. على كل هذه الأبيات كما هو ظاهر فيها أن المصنف رحمه الله تعالى يبين ميزان التكفير عند المعطلة. فميزان التكفير عندهم المخالفة لهم، من خالفهم في رأيهم فهو كافر، ومن وافقهم فهو المؤمن. وعليه فيقول: ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن. هم كفروا، بل صرح بعضهم، بل من بعض الفضلاء منهم قال: نكفر من كفرنا. هذا ليس صحيح. التكفير كما قلنا هو أمر حكم شرعي مرده لله ورسوله، فلا يكفر إلا من كفره الله تعالى أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست بالهوى. من كفرنا كفرناه، ومن يعني لم يكفرنا لم يكفر، لا. وخير من طبق هذه القاعدة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج، فهم كفروه، لكن هل كفرهم علي رضي الله تعالى عنه بتكفيرهم إياه؟ لا، بل لما سئلوا، وهذه قمة الإنصاف منه رضي الله تعالى، لما سئل عنهم أكفر هم؟ قال لا، من الكفر فروا، من الكفر فروا. قالوا أمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهذه ليست فيه، معروفون بكثرة عبادتهم وتعبدهم لله سبحانه وتعالى. فأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لم يكفر من كفره، ولذلك هذا ميزان باطل لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، إنما هو بسبب الهوى. يقول ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن، كفرتم من خالفكم من أهل الحديث ومن أهل القرآن. لماذا؟ إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان، لأنه خالفوا رأيا مقابله رأي آخر، ها، من أجل نص ورد بالقرآن والسنة، فهم يكفرون من خالفهم رأيهم إذا خالف برأي مبني على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان، يعني من خالفكم كفرتموه، ومن وافقكم حكمتم له بالإيمان. قال فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان. عندكم أن الميزان الشرعي الذي يعرف به المؤمن المكافر هو الموافقة والمخالفة لآرائكم، الموافقة والمخالفة لآرائكم. فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان، ميزانكم يصف هذا الميزان الباغي الظالم، ميزانكم ميزاغ باغ جاهل، والعول كل العول في الميزان. يقول هذا الميزان ميزان ظالم، ميزان جائر، ميزان باغي، ميزان جاهل، ها؟ أهون به ميزان جور عائل بيد المطفف ويلد الوزان، لو كان ثم حيا وأدنى نسكة من دين أو علم ومن إيمان، لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان. يقول لو كان ثم، لو كان لو كان ثم حيا وأدنى نسكة كذا من دين، حيا، حياة، شلون اسمعنا، من الحياة يعني، لو كان ثم حياء يعني وأدنى مسكتي من دين أو علم ومن إيماني، مسكتي عقل يعني، ومسكة دين ومسكة إيمان، ما أدري أنا ليست ظاهرة لي. لو كان ثم، أي لو أن هناك حياء وعقلا، ها، لو كان هناك، لو كان عندكم حياء وعندكم عقل، مسكة عقل أدنى شيء من العقل، يعني المسكة بالتحريك هي القشرة تكون على وجه يعني الشيء، فهي الأمر القليل. لو كان ثم حيا كذا أو حياء، طبعا ضبطها هنا حيا، حيا ضبطها هنا، وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان، لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان. على كل هذا البيت يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى، أو يشنع فيه الناظم على المعطلة في ميزانهم، وأن هذا ليس فيه أدنى مسكة من عقل أو من دين أو من إيمان، أن تجعلوا آراءكم هي الميزان الشرعي الذي يحكم به الإيمان والكفر دون قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هبكم تأولتم وساغ لكم، أيكفر من يخالفكم بلا برهان؟ هذه الوقاحة والجراءة والجهالة، ويحكم يا فرقة الطغيان. يقول يعني هب أنكم تأولتم وساغ لكم هذا التأويل في الاجتهاد لأنكم رأيتم أن هذا إيمان وهذا كفر، لكن أن تجعلوا ذلك ميزان يحكم به على الآخرين بأن من قال بهذا فهو مؤمن ومن خالفه فهو كافر، هذه لا تكون من عاقل البتة. هذه الوقاحة والجراءة والجهالة يعني اجتمعت في هذه الخصال الذميمة الثلاثة من الوقاحة والجراءة والجهالة. ويحكم يا فرقة الطغيان الله أكبر، ذا عقوبة تارك الوحيين الآراء والهذيان. يقول هذه نتيجة من ترك الكتاب والسنة في أنه يأتي بأشياء تشمئز منها العقول والفطر السليمة والمستقيمة. أن تجعلوا أقوالكم وأراءكم هي الحكم به تحكمون على الشخص بالإيمان والكفر لا بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي ثمرة وعقوبة لمن ترك نصوص الكتاب والسنة واعتمد على رأيه، أنه يأتي بالأعاجيب. ومن هذه الأعاجيب هذه الصورة، أن جعلتم أن الميزان الذي يوزن به المؤمن من الكافر هي آراءكم واجتهاداتكم وتأويلاتكم. ويقول لو سبغنا جدلا أنكم تأولتم وساغ لكم التأويل في هذه القضية، كيف تلزمون الآخرين بهذا وتجعلون ذلك هو الميزان الحكم في بيان المؤمن من الكافر دون رجوع إلى نص الكتاب والسنة؟ قال لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن، فاسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر إذن هل يستوي الحكمان. فهنا المصنف بدأ في بيان حكم أهل السنة والجماعة المعطلة، وأنه حكم مبني على العدل والإنصاف والخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن، نعدل وننصف مخافة لله سبحانه وتعالى، لا نجور كجوركم. فاسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر إذن هل يستوي الحكمان. هم عندنا قسمان، أهل جهالة وذو العناد، وذانك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان، وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن أهل السنة جعل المعطلة على نوعين، أهل جهل وتقليد وأهل عناد، وهذان النوعان يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور أخرى. يقول فاسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر هل يستوي الحكمان. هم عندنا قسمان، أهل جهالة وهذا القسم الأول، وذو العناد وهو القسم الثاني. قال وذانك أي أهل الجهالة وأهل العناد، وذانك القسمان جمع وفرق، أي يجتمعون في أمرين ويفترقون في أمرين، جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. يجتمعون في ماذا؟ يجتمعان في البدعة، أن الجهلة والمعاندين كلهم ابتدعوا في دين الله عز وجل، لكن أهل العناد خالفوهم. قال وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان. قال إن الجهلة والمعاندين يجتمعان في أنهم وقعوا في بدعة لكنهم يختلفون، أهل العناد فأهل كفر ظاهر، هؤلاء كفروا وكفر ظاهر، أما أهل الجهل فإنهم نوعان متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات السير والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. فيقول أهل الجهالة نوعان، أهل قدرة على بلوغ الحق وأهل عجز لا يستطيعون الوصول إليه، فهم جهلة، فمنهم من هو قادر على الوصول إلى الحق لكنه لم يسعى إليه، ومنهم من هو عاجز أصلا أن يصل إلى الحق. قال لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدورة في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان، فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان. يعني الجاهل القادر على معرفة الحق المفرق في البحث عنه هم أهل فسق، أما تكفيرهم ففيه خلاف بين أهل العلم، ففيه خلاف بين أهل العلم. والوقف عندي هذا ما ترجح عنده رحمه الله، والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، يقول أنا أتوقف في حكمهم، لا أحكم عليهم بالكفر ولا الإيمان، لكني أحكم عليهم بالفسق لا شك في ذلك، والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة حلة الإعلان. يقول الخفي والباطل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتولاهم ويجازيهم عليه، أما ما ظهر منهم فهو الذي نبني عليه أحكامنا، لأن الأحكام إنما تبنى على ماذا؟ على ما ظهر من الإنسان. ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم لاستكمال هذا الموضوع.